قال إنما رد إلي بصري ربي. فقال الملك أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. قال للغلام بلغ مسيع من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. قال أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراه رأس الحي. واخبرك جيء بالراهب ما قالوش بقى بلغ من مش عارف علمك ولا الكلام ده، هو قال له نوع كلمة واحدة بس، ارجع عن دينك لأن اللي زي ده ملوش حل غير كده. قال له لا، فنشره نصفين حتى سقط شقا. خلاص جيء بجليس الملك ارجع عن دينك، قال له لا برضو شقاه حتى سقط شقا. فضل ايه؟ الغلام. واخبرك ارجع عن دينك، قال له لا نشره، لا ما نشروش لأنه محتاج، ده لسه غلام صغير السن والسحر الكبير هيموت وإحنا محتاجين. واخدلك ولذلك لم يضحي به ولا نشر نصين، إنما دعا فوجا من الشرطة وقال خذوه على قمة أعلى جبل، فإن إيه؟ فإن آمن وإلا ألقوه من على الجبل، والمساومات إلى آخر مدى. برضو لما طلعوا به الجبل ها ترجع بقى ولا نحدفك من فوق؟ واخبرك فقال رب اكفنيهم بما شئ، فارتجف بهم الجبل فسقطوا هم ورجع هو الى الملك. قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفنيهم الله ما شاء. دعا فوجا اخر والخذوه في قرقور قارب كده وفي البحر الابيض ولججوا به، يعني فضلوا ماشيين كده ناس سباحين مهره. واخبرك ووصلوا نص البحر، اذا امن ولا اقلبوا به القارب وسبوه للسماء. فلما وصلوا إلى لجة البحر ساوموه، قال رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فقال ويحك أين أصحابه؟ قال كفنيهم الله بما شاء. ثم قال له قبل أن يدعو فوجا ثالثة، قال له ريح نفسك خلاص، اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال وماذا؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، أن تجمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام، كقول موسى عليه السلام وأن يحشر الناس ضحى، كل الناس في عز الظهر كده في ميدان عام تجمعهم خلاص، وتأخذ سهما من كنانتي، الكنانة اللي بيت السهام، وتصلبني على الخشبة دي، وبعدين تقول بأعلى صوتك بحيث يسمعك كل هؤلاء، تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، فإنك حينئذ تقتلني. قال له بسيط وسهل خالص، نصب الخشبة وعمل زي كما قال بالضبط، وألقى يعني قال بسم الله رب الغلام وصوب السهم، فوقع السهم حيث أجار الغلام. قال له فإنك إذا قلت ذلك وقع السهم ها هنا، وأشار إلى صدغه فوقع السهم حيث أشار. فلما قتله قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. طيب لو كان الملك ده ترك الغلام ده يدعو كان هيفضل يناحف الناس ويناحوا فيه، واخد بالك، وما كانش هياخد عشر العدد الذي آمن في الميدان. واخد بالك اهو الجماعة مسبير، قال لك بس احنا ايه نعمل هجمة شرسة، واحنا التلفزيون كان سنة 76 الاحصائيات الرسمية بتقول ان كان المتفرجين ان هم الدائمين للتلفزيون كان 15 مليون. النهاردة بعد ما التلفزيون بقى 24 ساعة وبعد بقى الكل عواطلية والسيولة مفيش لا سيولة اي حاجة، مفيش اي حاجة، والعالم كلها بتتقمم وما فيش حد لاقي شغل ولا حد لاقي بتاع، فكله بيعمل ايه؟ بيهفش بقى غله في انه يتفرج بقى على ايه؟ على المسلسلات وعلى الفيلل اللي بدر بسلم داخلي، وعلى العيال اللي بيركبوا احدث عربيات، وعلى السلع الاستفزازيه اللي هي في الاعلانات والكلام دوت. واخد بالك ازاي؟ فاصبح دلوقتي اللي بيتفرج على التلفزيون مش بقى 20 مليون و 30 مليون على الاقل او 40 مليون. فقال لك يعني هو أجدع واحد فيهم، يعني بيحضر له كم في صلاة الجمعة؟ 100,000؟ ها؟ 120,000؟ احنا بقى الكلمة بتاعتنا هتوصل لأربعين مليون، واخد بالك ازاي؟ فيلا بقى ايه نهجم عليهم ونقول انهم ادعياء وانهم لقطاء وان هم ما لهمش علم، ويعني معاه ايه فلان الفلان، واخد بالك ازاي؟ لا معاه علم شرعي ولا تعلم علوم شرعيه ولا الكلام، ولا معاه شهاده شرعيه، خلاص كده. وقال لك يلا نهجم بقى عليهم وبالكلام ده، سبحان الله تقوم المساله تتقلب عليهم، واخد بالك؟ ويطلع الحلقه الثانيه اللي بعض الاخوه ادهاني في شريط تسجيل سمعته، كانت حلقة في غاية السقوط، في غاية السقوط، كلام بادئ واحدة بتقول ده أنا روح تسمع بقى في الجلسات الخاصة في البيوت، الجماعة بقى هي امرأة يعني عملت تصور بيحرموا علينا الجنس، بنطلات الجنس، وإن أنا أمشي بالمكياج، حرموا علينا كل حاجة، مش يبتدوا معنا بالصلاة، وانت من يوم وانت من امتى وانت فقيه اصلا عشان تعرفي نبدا بايه وناخر ايه، واخد بالك؟ ثم بلغ من جهلها انها بتستنكر، واخد بالك، على اللي بينكر علينا تمشي ببنطلون في الشارع. فتخيل بقى لما يكون ابجديات الاسلام غايبه عن هؤلاء، هم فاكرين نفسهم بيخاطبوا مين؟ هم مستغبيين الجماهير، فاكرين الجماهير غبيه ما بتفهمش، ولم يقدروا الجماهير حق قدرها. إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، مش معقولة، تخبرك. فزادهم ذلك سقوطا، وزادهم ذلك أن التف الناس حول الدعاة إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت يحرمك من المناظرات العلنية. وإحنا قبل ذلك دعونا أكثر من مرة على استعداد أن نناظر أي واحد مناظرة علنية، لكن يحرمك، يشغب عليك ولا يمكنك، واخد بالك؟ ومسألة القلوب يا أخوانا هي بيد الله سبحانه وتعالى، مالك الملك ومالك الملوك، ليست بيد أحد. فإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، يوم يشتمك علشان الجماهير اللي بتسمع الشتيمة تجيلك وتعرف إيه القضية، وينبه ان فيه واحد بيقول كذا وفي واحد بيقول كذا، تقوم الجماهير عندها فضول يقول لك اما نروح نسمع الراجل اللي عمال، واخد بالك؟ فلما يروح يسمع الراجل ده يقول لك والله ده الراجل ده كان متداري فين من زمان، واخد بالك؟ ويبتدي يجيب فلان وفلان وفلان وتنتشر المساله، واخد بالك؟ فهكذا اذا اراد الله عز وجل ان ينصر هذه الفئه المستضعفه التي لا تملك الا هذا المنبر، وفي مساومات على هذا المنبر برضه، تخبرك ازاي يفضل فيه ولا ناخده منه، عرفت ازاي؟ فمن تمام نصر الله عز وجل لموسى ان الجماهير كلها تسمع المناظرة دي. قال فرعون وما رب العالمين، هو اللي بدأ السؤال، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، عجبكم الكلام؟ طب انت ما تجاوب يا بني آدم، جاوب، قول اي حاجه. لا ما عندوش، ما هو يقدرش، ما عندوش جواب، فلذلك يحيد. ها زي الايه الرجل اللي كان مشتغل لم يكن مشتغلا بالفقه في بعض البلاد، وجاءته امراه قالت ان فروجه دجاجه وقعت سقطت في بئر، فما حال الماء، نجس بقى ولا نتوضى بيه ولا؟ قال لها ويحك لما لم تغطي البئر، تخبرك ازاي؟ ما هو ما عندوش جواب، فخلاص بقى يعنفها عليك حاجه ثانيه، لا تغطي البئر من هنا وراي عشان ما تزعجناش، تاخد بالك ازاي؟ فهو ما عندوش جواب فيحيد. اصل الحيده هو ان تترك الجاده الى بنيات الطريق، الجاده زي الطريق العام، طريق عام رايح جاي، وبنيات الطريق الطرق الجانبيه، واخد بالك، غير المطروقه، فيوم يترك الجاده ويسلك بنيات الطريق، هذا هو الطريق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. ففرعون بيشد البر، لو شد البر فرعون هيغلبه، لان فرعون هيرجح بقى، وهو قليل الادب وراجل بقى القاموس بتاعه ومفرداته قد كده، فموسى مش عارف يرد عليه، لكن موسى عليه السلام بقى المعلم من الله الموحى اليه، لم يحد عن القضيه التي جاء ليناظر من اجلها.

فمعروف ان في موقعة الجمل ان عقر جمل عائشة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما، اخذها وايه؟ اخذها وودها المدينة، وكانت عائشة رضي الله عنها في الصف المقابل لعلي بن ابي طالب، واخد بالك؟ قال: اتسبون امكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ وقد قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. واخد بالك ازاي؟ أتسبون عائشة وهي أمكم؟ قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، وإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. واختلف فسكتوا. قال: خرجت من هذه؟ قالوا له: خرجت. قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، طبعا قبل في الدليل الآخر، قال: وأما قولكم إذ وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، فقد قال الله عز وجل: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط وإن طائفتان. يبقى إذن أثبت لهم الإيمان مع الاقتتال، فازاي يقول وان كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يقرؤون القران لا يجاوز حناجره؟ ايات في القران مش عارفين معناها. قال: واما قولكم بقى محى عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو وقال: من محمد رسول الله، او هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال: والله لو نعلم انك رسول الله ما قتلنا، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. وكان الكاتب علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أمح رسول الله. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله، ولم يكن محوه لقوله رسول الله من على الورق محوا له من عليه، محوا للرسالة من عليه على الحقيقة. كذلك علي بن أبي طالب لما محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين لم يكن ذلك محوا للخلافة عنه. خرجت من هذه؟ قالوا: خرج. فرجع معه 2000 وقتل 4000 قتلهم المهاجرون والأنصار. آدي نوع من أنواع المناظرات. شوف بقى المناظرات، تبقى عارف خصمك، لا سيما إذا كان دليل، إذا كان مذهب خصمك منتشر. عشان كده انت بس عايز تناظر واحد من المبتدع، قبل ان تناظره لابد ان تدرس مذهبه، تجيب الكتب بتاعته وتنظر الى اقواله وتشوف الادله اللي ممكن ترد بها على الاقوال، مش تروح بقى لا تعرف شيئا تماما عن دليله فيفاجئك باقوال انت ليس عندك علم فيها. محتاج انك انت ترجع وتراجع. الجماهير بتعتبر ان عدم الجواب الفوري هزيمه، فانت ينبغي قبل ان تجادل انسان ان تكون عالما بمذهبه ومن كتبه وليس من كتب الخصوم كما فعل ابن حزم مع الأشاعرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا، وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء. مع تحيات إخوانكم في دار العاصمة بالقاهرة، هاتف رقم 5-8-6-8-6-0-5، وإخوانكم في دار المنار بكفر الشيخ، هاتف رقم 0-4-7-2-3-5-6-8-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com